راجعة لله جل وعلا، وهي كلها بأمر الله جل وعلا، كما قال في الآية الأولى في إنزال الملائكة. إيش قال فيه؟ قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. النصر ما هو بالملائكة، الله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على أن يقلب عليهم ديارهم وأن يهلكهم في لحظة، لكن الله جل وعلا يقدر هذه الأقدار. هذه فيها حكم عظيمة، يعني فهم الحكم والأسرار التي في القرآن من ألطاف ربي سبحانه وتعالى، هذا يفتحه الله جل وعلا على من يشاء، ومن فتح له ازداد علما بالله جل وعلا من جهة، ومن جهة أخرى كان مطمئنا دائما بتدبير ربي جل وعلا، ولو اشتدت الأمور لا يضطرب قلبه ولا يتزعزع، لأنه واثق بالله جل وعلا. هذه الأشياء الظاهرة والأمور هذه إنما هي بأمر الله جل وعلا وبيد الله سبحانه وتعالى، مدبرها هو الله جل وعلا، لكن هذه الأمور جعلها الله جل وعلا بشرى وبشارات للمؤمنين. وقد يعني مثل قال لك الرؤية الصالحة، ومثل الثناء الحسن، وغيره من هذه الأمور، وتيسير الأمور وتسهيلها، كذلك في الاستخارة كيف أن الأمور تتسهل، فيكون هذا الأمر هو الذي اختاره الله جل وعلا لك، فيكون هذه كلها بشارات. وتأييد الله جل وعلا للمؤمنين بالملائكة وبالقطر من السماء وبالفتح في الرزق وغيره، هذه إنما هي مبشرات للمؤمنين الصادقين مع عدم الأمن من مكر الله جل وعلا، ومع دوام اتهام النفس بالزلل والنقص والخلل، كي لا يكون ذلك استدراج ونحن لا نعلم. قد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن ذلك يكون إذا كان الإنسان مستمر على معصية وتفتح عليه النعم فليحذر، فإنما هذا استدراج، وهذا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنما ذلك استدراج. ثم تلا قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من الدنيا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المقصود أن هذه مبشرات للمؤمنين، لكن المؤمن يستبشر بهذا ولا يأمن، ولا يأمن من مكر الله، ويزكي نفسه ويرجع الفضل لنفسه ولعمله ولطاعته ولعلمه ولذكره لله جل وعلا، ويكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي، وإنما يرجع ذلك لكرم الله جل وعلا وفضله مع اتهامه لنفسه وسؤاله الله جل وعلا أن يستره ويعافيه. قد أشار هنا إلى معنى عظيم ولطيف جدا، قال رحمه الله تعالى، يعني الإمام السعدي قال ومن ذلك بل ألطف أن يجعل الشدات والعسر مبشر، يجعله الله سبحانه وتعالى مبشر بالفرج منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمؤمن إذا اشتد عليه البلاء عالم بقرب الفرج بإذن الله، ولا يجزع وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا بعون الله جل وعلا من هذا مواقف كثيرة في التفسير بعون الله وتطبيقاتها. وقد يعني ذكر ابن القيم وقبله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أسرار وحكم لهذه الابتلاءات، يعني منها ما يرفع العبد في درجات المعرفة بالله سبحانه وتعالى والعلم به وعبودية الله جل وعلا، ما كان له أن يصل إلى هذه المنازل لولا أن قدر الله جل وعلا عليه ذلك. ومثل هذه القاعدة يعني بعض شراح قواعد الحسان يقول هذه ليست قواعد، يذكر في كثير منها أنها ليست قواعد، وهذا يعني من من من الجهل، وإلا هي قواعد في فهم القرآن، قواعد في فهم القرآن، لأنهم لا يعتبرون القاعدة إلا القاعدة التي على المصطلحات الأكاديمية ومصطلحات المتأخرين، بينما هذه قواعد في فهم القرآن تكشف لك وتبين لك كيف تفهم الأساليب التي جاءت في القرآن. الشيخ يذكر كثير منها وسيطبق هذه الطريقة مما يزيدك فهما في كلام ربي، لكنه لا يتبين أنها قاعدة نافعة إلا بعد التطبيقات الكثيرة تبين لك فائدتها. نعم، ويسهل عليك فهم كثير مما في القرآن من هذه السياقات. قال رحمنا الله وإياه القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. قال: وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها، قال: فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا واضح، حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته وهوله، وكذلك إبهامه وإجماله، مثل قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإن هذا يدل على أنه غشيهم أمر عظيم، وإلا لقال قائل: هذا تحصيل حاصل، غشيهم ما غشيهم، لكن هذا من باب التعظيم وتفخيم الشيء. كذلك هذه الآيات التي فيها ذكر الشرط وحذف الجواب كلها تدل على عظمة هذا الجواب. يعني الخلاصة أن الشيخ يقول لك أن الآن هنا فيه فعل شرط أو أداة شرط، أين الجواب الشرط؟ حذفه الله جل وعلا، لم يذكره الله جل وعلا حينما لا يذكر الشيء هذا، إنما يكون ذلك لسر ولحكمة عظيمة قد يظهر لنا بعضها. انتبه، قد يظهر لنا إيش؟ بعض هذه الأسرار وبعض هذه الحكم. ولذلك لا لذلك ينبغي لنا ألا نحصر الحكمة في أمر معين إلا إن كان منصوصا عليه، جاء في النص يعني تحديد هذه الحكمة. أما إذا لم تحدد الحكمة فما ينبغي لنا أن نحصر علم الله الواسع، وهو الواسع العليم سبحانه وتعالى، في هذه الحكمة المعينة، وإنما نقول من ذلك، من أسرار ذلك أو من حكم ذلك ما ذكره هنا رحمه الله تعالى، وهو أن حذف جواب الشرط هنا المقصود به تعظيم وتهويل الموقف. يعني في مثل قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ما فيه جواب، ها؟ تعظيما لذلك الموقف، ما قال لرأيت من ذلهم وكذا، لا، وإنما حذفها ولم يذكرها تهويلا وتعظيما لذلك، وهو عظيم كذلك. وكذلك قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ما ذكر جواب الشرط، تهويلا لهذا الموقف وتعظيما له. وكذلك قوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما ذكر جواب الشرط، تهويلا كذلك لهذا. وعلى هذا فقس، وسيأتينا في القرآن في أثناء التفسير مواضع كثيرة من هذا، ومثل المثال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني مثل ما قال الشيخ، يقول بعض الناس قد يقول هذا تحصيل حاصل، غشيهم ما غشيهم، لا، ما هو المقصود كذا، المقصود تهويل، أن غشيهم من اليم ما قدر الله جل وعلا عليهم من الإغراق الشديد. ثم قال رحمه الله وإياه القاعدة 17، بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقال يعني في تلخيص القاعدة، إذا أفردت عمت، وإذا قرن معها غيرها خصت. ويقال يعني أيضا مما يدخل تحته، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني مثل بيجينا الآن الكلام عن يعني الإيمان، الإسلام والإيمان، يقال في هذه القاعدة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا أفرد الإيمان أو أفرد الإسلام عم، مثل ما قال الشيخ هنا، إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، فإذا أفرد الإسلام أو الإيمان فإنه يشمل جميع الدين، لكن إذا اقترن في نص واحد صار هذا، يعني قال لك وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، لا كل المعنى، وإنما يدل على بعض المعنى، فيكون إذا اجتمع كان الإيمان يدل على الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة. قال رحمنا الله وإياه، ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف أو يعني الإيمان تعريفه، قال وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح يفسر بإيش؟ في جميع الشرائع القولية والفعلية، يعني إيش يفسر بإيش؟ بالأعمال الظاهرة، يفسر بالأعمال الظاهرة. إذن لما قرن الإيمان مع العمل الصالح صار الإيمان معناه عام ولا خاص؟ خاص. بينما إذا قيل يا أيها الذين آمنوا صار هذا إيش؟ أو إن الذين آمنوا صار هذا عام لجميع الدين وجميع أعمال الدين الظاهرة والباطنة. فهذا معنى القاعدة. ويأتي أمثلة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا يشمل إيش؟ الدين كله. قال: وكذلك إذا أفردت التقوى، ولهذا يرتب الله على البر والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلق، يعني إذا أطلق البر الوحدة أو التقوى الوحدة عم هذا كله، ورتب عليه إيش؟ الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. هذا إيش؟ عند الإيش؟ عند الإفراد يعم جميع هذه الأعمال. قال: وإذا جمع بين البر والتقوى، مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني صار إيش؟ صار فعل الأوامر، فعل الأوامر وامتثالها. قال: وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. فصار الآن البر لما قرن مع التقوى صار خاص ولا عام؟ صار خاص. أما إذا أفرد لوحده فهو يعم جميع الدين والأعمال، وسواء فعل الأوامر أو اجتناب النواهي. وكذلك التقوى لما جمعت مع البر صارت خاصة بترك المحرمات. قال: وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه. هذا الإثم إذا قرن مع العدوان. قال: والعدوان بالتجرؤ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم يعني صار الوحدة في نص، دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق. وكذلك إذا أفرد العدوان، وهذا واضح ولا لا يا إخوان؟ واضح. قال: وكذلك لفظ العبادة والتوكل، ولفظ العبادة والاستعانة إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل، يعني جمع بين العبادة وبين التوكل والاستعانة، نحو إياك نعبد وإياك نستعين، ونحو فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل إيش؟ باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. قال: وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. يعني الأشد حاجة الفقير أو المسكين؟ إيش؟ المسكين ولا الفقير؟ ها؟ المسكين ولا الفقير؟ كلاهما شديد الحاجة إذا إيش؟ إذا أفرد. إذا جاء المسكين أو الفقير في نص مستقل فهو يعم المسكين والفقير، أما إذا اجتمع في نص واحد صار الفقير أشد حاجة من المسكين، فقير أشد حاجة من المسكين. قال: ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو داخلة في الاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. وهذا نبه عليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تنبيها جيدا، سيأتينا بعون الله في التفسير. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. يعني أحيانا يقول يهدي من يشاء دون ذكر سبب الهداية، وأحيانا يرزق من يشاء دون ذكر سبب الرزق. قال: وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء، انتبهوا لأن هذه يعني تنفعك في فهم سياقات القرآن وكذلك في زيادة التعرف على الله جل وعلا وألطافه بعباده، وأن الخطاب يعني يأتي في موضعه المناسب وفي سياقه المناسب أنفع ما يكون. إذا فهمنا هذه الطريقة، قال: وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره أن يضيقه على من يشاء، دل ذلك، انتبه، على إيش؟ على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وقال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قال إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب، طبعا هذا النوع الأول اللي هو يذكره بدون إيش؟ بدون ذكر السبب، بدون ذكر السبب. إيش؟ طيب، يقول لك الإمام السعدي رحمه الله تعالى: إذا جاءك هذا السياق فاعلم أن هذا للتعريف بالله وتعليق القلوب بالله جل وعلا وكمال الاعتماد عليه وتوجه القلب إليه والاستعانة به والثقة به وحده والتعرف عليه على أسماء وصفاته. أما النوع الثاني، إذا جاءك ذكر الهداية أو الرزق ومعها السبب الموصل إليها، فالمقصود به شيء آخر. ما هو؟ قال رحمه الله تعالى: وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها، فهو رحمة بهم ودلالة وإرشاد لهم. قال: فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك، وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هنا ذكر السبب ولا ما ذكره؟ ما هو السبب في زيادة الهداية بالقرآن؟ إيش؟ اتباع السنة غيره؟ إيش معنى اتباع؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه. إيش؟ أيوة. يكون مقصوده الأعظم هو تلمس وتتبع ما ماذا يرضي الله، ما هو الذي يرضي الله عني. فالذي يقبل على القرآن ليعرف ما هو الذي يرضيه عنه فيفعله، هذا ينال من الهداية والفتح وتنوير البصيرة نصيبا عظيما بفضل الله ورحمته. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالذي يكون هذا يعني مقصوده الأعظم أنه يطلب بذلك رضوان الله جل وعلا ويتتبع ما هو الذي يرضيه، فإن الله جل وعلا يفتح عليه وينور بصيرته أكثر من غيره. واضح هذا؟ فالمقصود أنه يذكر لك السبب من أجل أن تسلكه، ولكن تعلق رجائك بالله سبحانه وتعالى. قال وقوله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، إيش قال بعدها؟ وما يضل به إلا الفاسقين. يعني أحيانا يضل الإنسان بالقرآن أو بالسنة، يكون عليه عمى، يكون عليه هذا الوحي عمى لفسقه وخروجه عن طريق الله جل وعلا، يعاقب كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال من تطبيقاتها، إيش من تطبيقات هذه القاعدة؟ من أنه يعني وما يضل به إلا الفاسقين. تطبيقاتها في واقع الناس، في واقع الناس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. من تطبيقات ذلك إيش؟ قوله عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيها، يقرؤون القرآن لكن عليهم عمى وضلال، لا ينتفعون بشيء منه، بل يكون عليهم حجة عليهم ولا ينتفعون منه بل يضلون به، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال الخوارج شر الناس، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. فصار القرآن عليه إيش؟ عمى وضلال، كما قال الله جل وعلا وما يضل به إلا الفاسقين. وهم يستدلون بالقرآن، يعني عقائدهم التي عندهم يستدلون فيها بالقرآن، يقولون الله جل وعلا يقول عن وما هم بخارجين من النار، إذن من دخل النار لن يخرج منها. حتى طيب أهل التوحيد الذين عندهم فسق، ولذلك هم يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه خالد مخلد في نار جهنم ويكفرونه، لأنهم يقولون من دخل النار فلا يخرج منها. فالمقصود أن هذا القاعدة يعني تطبيقاتها كثيرة، وفيها لطف من الله جل وعلا ورحمة بالعباد. انتبه انتبه، قد تكون أنت مقبل على القرآن وحريص على القرآن لكن يكون عندك فسق فيسبب لك الغبش والغشاوة التي تسود هذا القلب، فيكون القلب ليس فيه بصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، قال فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد عاد إليه ذلك السواد، قال حتى يعلوه الران. ثم استدل على ذلك بقول الله جل وعلا إيش؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني بما كسبوا ظلوا وانحرفوا بسبب إيش. وهذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني كالكوب المقلوب لا يدخل شيء من الخير، الكوب المقلوب يدخل شيء من الخير لا يدخل، وكذلك القلب الذي علاه الران والسواد هذا لا ينتفع، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فتجد قد ينكر بعض المنكرات ويعرف بعض المعروف، لكن إنما هو تبع لإيش؟ لهواه، تبع لهواه. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المقصود أن يعني أشباه هذه الآيات ونظائرها في القرآن كثير جدا، يذكر الله جل وعلا الأسباب من أجل أن ينتبه العبد. يعني مثلا مثل قوله في بداية البقرة: حتى تكشف لك أمور قد يعني تشكل عليك في القرآن. يعني مثل قوله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعض الناس تشكل عليه هذه الآية، يقول معناها أن لا ننذرهم ولا ندعوهم لن يؤمنوا. لكن إذا فهمت مثل هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، انكشف لك هذا الكلام عن تحذير من هذه الأسباب، التحذير من هذه الأسباب التي يكون عليها بعض الناس، فلن ينفعه مهما أنذرته. ليه؟ لماذا؟ أكمل الآية: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لكن بماذا؟ بفعلهم وبما كانوا يكسبون. ونفس الآية تجيبك عن الإشكال الذي ورد في ذهنك، وهي قوله: إن الذين كفروا، هم أصروا على هذا الكفر، كما قال في آية الأنعام إيش قال؟ قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يرحمك الله، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال الله جل وعلا: قل إنما الآيات عند الله، الله على كل شيء قدير. لكن أنتم لن تنتفعوا مهما قال، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. في القراءة السبعية الأخرى قال: وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما لطف الله بهم وأرسل إليهم رجل من صليبة قريش من بينهم يعرفونه بالصدق والأمانة، ما أتى لهم بواحد ما يعرفونه، وإنما لطف الله بهم أرسل إليهم هذا الرجل الذي يعرفونه بصدقه وأمانته ومن خيرة قريش، لم يقبلوا هذا، وبدأوا يقترحون الاقتراحات: لو فجرت لنا من الأرض ينبوع، لو باعدت عنا هذه الجبال، لو أتيتنا بآية، لو شققت القمر، إلى آخره من الاقتراحات. قال الله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ذكر لك هذا السبب الذي به يعني حال الله جل وعلا بينهم وبين الهداية، وكما يعني مواضع كثيرة في القرآن سيأتينا إن شاء الله منها تطبيقات كثيرة في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، مثل قوله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. بإيش؟ لماذا؟ للكبر. الكبر هذا حيلة بينهم وبين، والكبر من أعظم المضادات للتوحيد ومن أعظم المنازعات لله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا كما في الصحيح: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعنيها من جبار عذبته. والسبب في ذلك أنك لا تكاد تجد متكبر إلا وهو يشعر، يعني يتكبر بشيء عنده، ميزة من الميز عنده يرفع نفسه على الآخرين بها. طيب من الذي أعطاك هذه الميزة؟ هذا الذكاء مثلا، هذه القوة البدنية، هذا المال، هذا الجاه، هذا العلم، هذه العبادة، كل هذه الأشياء من الذي أعطاك إياها؟ كأنك تنازع الله جل وعلا، كأنك أنت تقول أنا منحت نفسي هذا، أعطيت نفسي هذا. ففيه منازعة لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. فهذه قاعدة حقيقة نافعة جدا، ونافعة للعبد المؤمن في حذره من أسباب الأسباب التي تؤدي إلى الباطل والشر، وفي حرصه على الأسباب التي تؤدي إلى الخير. كما ذكر الشيخ هنا قال سبب يعني إرادة لهذه الأسباب، قال: ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار. قال وكذلك قوله جل وعلا: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقوله جل وعلا فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقوله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كل هذه أحيانا كثيرة تمر علينا مرور الكرام، لكن الله جل وعلا يرشدك فيها إلى هذه الأسباب، انتبه لا تمر عليك مرور الكرام. فهذه القواعد التي يذكرها الشيخ، ويأتي بعض الأكاديميين هذا ويقولون ليست قاعدة من قواعد التفسير، هذه من أهم القواعد وأحسنها مما يزيدك فهما في القرآن. قال وقوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الآية عظيمة، لو قال لنا قائل يعني أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله، ننظر هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؟ إن كان كذلك فهو صادق، وإن كان غير ذلك فإنه ممن تمنى على الله الأماني، لأن الله قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما أن يقول أنا أرجو رحمة الله وهو لا يصلي مثلا، فهذا غير مقبول. فالذي يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يسعى لها. قال الإمام السعدي رحمه الله وإياه: وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يعني هذا يجمع لك جميع أسباب الرحمة. قال فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله، والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال جل وعلا إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنه لزوم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق كقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقوله جل وعلا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرة. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزمه. قال رحمنا الله وإياه قاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. هذه قاعدة في غاية النفاسة، لأنها متعلقة بإيش؟ متعلقة بأعظم العلوم، أعظم العلوم على الإطلاق، وهو العلم بالله جل وعلا وأسماه وصفاته. والشيخ هنا يعني تكلم بكلام عظيم عليها، لكن سيأتينا بعون الله جل وعلا في التفسير ما لا يخطر على بالك من من من الدوران حول هذه الأسماء والصفات. لا تكاد تمر آية إلا ويربطها بالتعريف بالله سبحانه وتعالى. فتفسيره رحمه الله تعالى أنفع التفاسير على الإطلاق في التعريف بالله جل وعلا. وهو هنا رحمه الله تعالى ذكر كلاما يدل على أنك لا تكاد تجد تفسير يعتني بهذا الأمر. فلنقرأ ولن نطيل في هذا القاعدة، لأن هذه القاعدة يعني في التفسير من أوضح ما يكون، كررها رحمه الله تعالى يعني في تفسيره كله. لا تكاد تمر عليك آية إلا وهو يبين لك هذا المعنى، وقد أشبعها هنا بأمثلة كثيرة. يعني لماذا؟ قال لعظيم أهميتها. قال رحمه الله تعالى وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن إيش؟ عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. ومن أجل ذلك بنى التفسير كله على هذا المعنى رحمه الله تعالى. وسبحان الله الذي تكون قاعدته العظمى هي الانطلاق من معرفة الله ومعاني أسماءه وصفاته، حتى في دقائق الفقه يوفق للصواب. لأن هذه الأحكام الفقهية من الذي حكم بها؟ حكم بها هذا المتفرد بالكمال الذي أسماءه وصفاته تدل على كذا وتدل على كذا وتدل على كذا، فيفتح الله جل وعلا عليك حتى في الترجيح بين الأقوال. قال رحمنا الله وإياه وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق، يعني الشرع وأوامره سبحانه وتعالى سواء الشرعية أو القدرية والكونية، والخلق وآثار يعني تدبيره لهذا الخلق وأقداره سبحانه وتعالى كلها صادرة عن أسماء وصفاته. فكل ما تراه كل ما تراه في هذه الدنيا إنما هو إيش؟ من آثار أسمائه وصفاته. لأن الذي يدبر هذا ويخلق هذا ويقدره إنما هو ذاك المتفرد بالكمال سبحانه وتعالى. فأسماء وصفاته يعني ترى آثارها على الخلق، وهذا من أعظم أبواب العلم بالله جل وعلا أيضا، وهو الاستدلال بآثار أسمائه وصفاته في خلقه، كما قال الله جل وعلا عن المطر إذا نزل واختلط بالأرض ثم أنبتت الأرض من كل زوج بهيج، قال انظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام يعني في عظيم رحمة الله جل وعلا، قال حتى في إنزاله لرحمة واحدة وادخارة 99 رحمة، قال حتى ترفع الوحش حافرها عن ابنها رحمة به. هذا إيش؟ من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ما في قلوب الأمهات والآباء من هذه الرحمات لأبنائهم، إنما هي من آثار رحمة الله جل وعلا، من آثار رحمة واحدة أنزلها الله جل وعلا. كل هذا مما يعرفك بالله. قال وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف. قال من معرفة الله ومعرفة أحكامه من أجل المعارف وأشرف العلوم الذي هو معرفة الله. قال تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر. وصدق رحمه الله تعالى، ليس هذا تواضعا وإنما هذا إيش؟ هذا هو الواقع. إذا كان أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ أعلم الخلق بالله وش يقول عليه الصلاة والسلام؟ إيش؟ أحسنت، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهو من هو؟ أعلم الخلق بالله جل وعلا. فقوله رحمه الله تعالى يعني أننا نشير إلى هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر. والله لو تكلم جميع الأنبياء وجميع الملائكة وجميع العلماء وجميع أهل التوحيد وغير أهل التوحيد عن جمال وكمال أسماء الله وصفاته والحكم والآثار العظيمة منها، ولو واحدة منها، لما بلغوا ما يليق بالله جل وعلا. فإن الله أكبر، الله أكبر من ذلك كله، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. قال رحمنا الله وإياه، قال ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة ولو طالت الأمثلة هنا. يقول يعني سنسرد أمثلة كثيرة، يقول ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، يعني يقول تحملوا لأنها من أهم المهمات. ولا تكاد، يعني هذا سبب، لأنها من أهم المهمات هذا سبب. السبب الثاني أنه يقول ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها، يعني يقول لا تكاد تجد في كتب التفسير إلا يسير من هذا. وهذا لا شك أنه إيش؟ قصور. ولأن كثير من التفاسير تولاها من يؤولون صفات الله جل وعلا ولا يثبتونها الإثبات اللائق بالله جل وعلا، وإنما يؤولونها. ولذلك لا ينتفعون من كثير من القرآن، حتى إن يعني عجب عجب سبحان الله، يعني الرازي مثلا يقول في يعني ان الناس في في في تحدي الله جل وعلا للإنس والجن ان ياتوا بمثل هذا القرآن او بعشر آيات او بسورة بعشر سور او بسورة منه، انهم لا يستطيعوا. ها يقول الرازي فهم لا يستطيعون ان ياتوا بشيء مثل السور الطويلة هذه، لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، لكن الصور القصيرة هذه يستطيعون أن يأتوا بمثلها، لكنهم مصروفين عن ذلك. هذا يدل على جهل بالله سبحانه وتعالى بلا شك. الله المتفرد بالكمال جل وعلا كلامه لو اجتمعت الدنيا كلها أن تأتي بسورة ولو أقصر سورة ما أتوا بمثل كلام ربي سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لأنهم يعطلون كثير من صفات الله جل وعلا يحصل عندهم مثل هذا، والله المستعان. قال رحمنا الله وإياه، قال لأنها من أهم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. فقوله تعالى بدأ الآن في الأمثلة، فقوله تعالى في وسنسرد الأمثلة سردا لأنها ستكثر علينا وتأتينا إن شاء الله في التفسير مرارا، يعني كل التفسير مليء بها. قال فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، يعني ختم الآية باسم وصفة من صفات الله جل وعلا. الشيخ يقول أن القاعدة أن دائما إذا ختمت الآية باسمين أو باسم أو بصفة فاعلم أن محتوى هذه الآية له علاقة عظيمة مناسبة لهذين الاسمين، واضح؟ قال فقوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيهما من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ فكل إتقان في المخلوقات يدلك على إيش؟ يزيدك علما بكمال وسعة علم الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ثم قال ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه، فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وللعلم الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب قبل التفسير ولا بعده؟ قبل تأليفه للتفسير ولا بعده؟ ها؟ هو ألف هذا الكتاب بعد تأليف التفسير بسنوات. التفسير انتهى منه رحمه الله تعالى في سنة 1344، وهذا

جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك يدل، يعني انتبه، يعني الآن قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما قال والله عزيز من حكيم، وإنما قال إيش؟ والله غفور رحيم. وقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، قال إيش؟ وكان الله، لم يقل عزيزا حكيما أو قهارا أو، وإنما قال وكان الله غفور رحيما. إيش السر هنا؟ قال لك الشيخ وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. يعني إذا تبين لك هذا سهل عليك يعني بقية المواضع في القرآن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على ذلك: الخلاصة تتضمن هذه القاعدة قاعدتين أو قاعدة واحدة لها وجهان. الأول أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى لا يكون إلا مناسبا لذلك الحكم، يعني محتوى الآية الختم بالاسمين أو الاسم هذا يناسب محتوى الآية، ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء إلا لسبب، مثل قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فقد يقول قائل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن لما كان المقام مقام عزة وكمال تصرف، لأن هذا يكون متى؟ في يوم القيامة، في اليوم الذي يغضب الله فيه غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال: لكن لما كان المقام مقام عزة وكمال تصرف، لكون هؤلاء لهم حالان، إما عذاب وإما رحمة ومغفرة، فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة بسبب عنادهم واستكبارهم. الوجه الثاني، لأنهم أهل شركهم، قال الوجه الثاني أن ختم الآيات باسم من أسماء الله تعالى يدل على أن الحكم مطابق لذلك الاسم، وهذا الوجه غير الوجه الأول. فمثلا قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يتوقع الإنسان أن يقال فتسقط عنهم العقوبة، لكنه لم يقل هكذا، وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي لقد سقط عنهم الحد بمقتضى مغفرة الله ورحمته. ومن ذلك قوله تعالى في المولي، يعني الذي حلف أن لا يقرب زوجته مدة من الوقت للذين يؤلون من نسائهم، قال في المولي: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لأن فيئهم إلى زوجاتهم، يعني رجوعهم، مما يحبه الله ويكون سببا للمغفرة والرحمة، وأما عزمهم الطلاق فهو أمر ليس محبوبا إلى الله، ولهذا قارنه بما يفيد أو يشير إلى نوع من العقوبة فقال فإن الله سميع عليم. فائدة: المعرف بأل يدل على ملاحظة أصل الصفة، مثل الفضل العباس. فمثلا قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية أخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الآيتان سواء في اللفظ وفي كل شيء إلا في التعريف، في سميع عليم فتكون الآية الأولى لوحظ فيها مطلق الصفة، يعني التي ليس فيها الألف واللام، والثانية لوحظ فيها كمال الصفة وأصل الصفة لأنها عرفت بالألف واللام. و يعني فهم هذه القاعدة له يعني أثر عظيم على زيادة العلم بالله جل وعلا، يأتينا بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وتيسيره زيادة بيان كثير جدا في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، الذي نقرأه إن شاء الله قريبا، أظن الآن بعد أسبوعين في تاريخ يعني 30 من من هذا الشهر شهر جمادى نبدأ بعون الله، لأنه يكون عندنا إجازة قرابة التسع أيام أو قريب منها، نستثمرها بعون الله جل وعلا في تفسير الإمام السعدي، لكننا حريصون على إنهاء هذا الكتاب قبل البدء في ذلك الكتاب كي ننتفع. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.